كان يصنع ذلك. باب ما جاء في التمتع. نعم. ايش الباب اللي قبله؟ اللي قبل هذا باب العمرة في أشهر الحج. يعني العمرة في أشهر الحج لا ريب في جوازها ومشروعيتها لمن أراد الحاج ومن لم يريد الحاج. والصحيح أن جميع عمر النبي كانت في ذا القاعدة. عمرة الحديبية التي صد فيها عن البيت، وعمرة القضاء في السنة السابعة، وعمرة الجعرانة في السنة الثامنة بعدما رجع من حنين وقسم غنائم حنين، والرابعة في عمرته مع حجته التي، وكلها كانت في أشهر الحج، بل في ذي القعدة. فلا إشكال فيها ولا حرج فيها في أشهر الحج، خلاف ما كان عن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. عندهم يعني أشهر الحج يعني يجب أن يتمحض الإحرام للحج ولا تدخل عليه العمرة، وقد أبطل الله ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام فيها مرات كلها في أشهر الحج، ولم يثبت أنه اعتبر في غير أشهر الحج كرجب كما يعني ظنه بعضهم. الله المستعان. من بعد رافع؟ نعم نعم يا محمد. وش تقول يا عبد المحسن؟ قطع التلبية هذا يظهر أنه إذا رأى البيت، لأن التلبية تشرع للمحرم وهو يتحرك إلى البيت، يتحرك إلى البيت أو إلى النسك الذي يأمه ويقصده. فهي ما دام أنه سائر من الميقات فهي إنه يلبي حتى يصل الغاية، لبيك لبيك لبيك، ويقول لبيك، فإذا وصل انت يعني قطع التلبية عند رؤية البيت تجده مناسب.